مستمعينا الكرام، متابعة لكل الأحداث العالمية والعربية، نتابع معكم الآن حدث وهو المؤتمر العالمي لرابطة العلماء المسلمين الذي يقام حاليا في مكة المكرمة حول القيم الوسطية في الكتاب والسنة. وزميلتنا حنان عسكر من مكة المكرمة نتواصل معها الآن على الهواء. زميلة حنان، أهلا بك. أهلا بك دكتور عصام، إزيك؟ الحمد لله، طمنين عليك أولا. الحمد لله. ماذا عن الجديد في هذا المؤتمر العالمي لرابطة العلماء المسلمين في مكة المكرمة؟ عصام، النهاردة اليوم الثلاثاء، هو اليوم الثاني من أيام المؤتمر، مؤتمر قيم الوسطية والاعتدال في ضوء الكتاب والسنة. في 11:00 تماما بتوقيت مكة المكرمة بدأ المؤتمر. في يومه الثاني بدأت الجلسة الأولى، رأسها الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السبيل، رئيس مجلس الأمناء بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالسعودية. كان عنوان الجلسة الأولى الوسطية والاعتدال، المعاني والدلالات. وتناولت الجلسة موضوعين. الموضوع الأول معالم الوسطية ومقوماتها في الإسلام، وتحدث فيها الدكتور محمد بن سريع السرير، أستاذ بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود، ودكتور حمود فهد القشعان، عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، ودكتور محمد ولي الله الأستاذ بكلية القانون جامعة عجمان الإمارات. أما الموضوع الثاني في الجلسة الأولى فكان عنوانه الجهل بمفاهيم الوسطية، الأثار والتداعيات. تحدث في دكتور عثمان بن محمد الصديق عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض بالسعودية، ودكتور أكثر والر مودو الأمين العام لجامعة الملك فيصل بتشاد، ودكتور ناجي محمد عادل علوش رئيس المركز اللبناني الدولي للدراسات والبحوث. الجلسة الثانية بدأت، أنا خرجت من الجلسة الثانية علشان أكون معاكم في هذا اللقاء. عنوان الجلسة الثانية هو المنهج النبوي، وسطية واعتدال. والجلسة الثانية برئاسة معالي الدكتور أبو بكر عبد الله دبوري، مستشار الشؤون الإسلامية لرئيس جمهورية بوركينا فاسو، وتتناول أيضا موضوعين. الموضوع الأول القيم الأخلاقية والإنسانية في الهدي النبوي، ويتحدث الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية، ثم الدكتور سعيد أحمد الأفندي عميد كلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبد العزيز، ثم الشيخ محمد الجان الزهري الأمين العام لمنظمة وفاق المدارس العربية بباكستان. وهيكون الموضوع الثاني عن التعامل مع المخالف في ضوء السيرة النبوية. وإن شاء الله في الرسالة القادمة سنوصيكم بتفاصيل هذه الجلسات، الجلسة الثانية، بقية الجلسة الثانية والجلسة الثالثة أيضا التي ستبدأ إن شاء الله في 12:30 ظهرا. وعنوان الجلسة الثالثة سيكون الوسطية والاعتدال بين الأصالة والمعاصرة، يرأسها معالي الشيخ سعد الماجد الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالسعودية. زميلة حنان، مدة انعقاد هذا المؤتمر؟ انعقاد المؤتمر بدأ الأمس 22 رمضان ويستمر حتى يوم 25 رمضان، 3 أيام، واليوم الرابع مخصص لمجالس مجلس شيوخ الإقراء. اليوم الأخير هيكون مخصص لمجلس شيوخ الإقراء، و غدا إن شاء الله سيصدر إعلان وثيقة مكة المكرمة عقب هذا اللقاء التاريخي، وهي وثيقة تاريخية موجهة للعالم أجمع. زميلة حنان عسكر من مكة المكرمة ومن داخل المؤتمر العالمي لرابطة العلماء المسلمين قيم الوسطية في الكتاب والسنة، شكرا لك ونتواصل معك مرة أخرى. شكرا جزيلا.